من القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة فكرة إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نقضيها مع اثنين منا، هما مطربة القطرين فتحية أحمد والفنان عبد الغني السيد. وفتحية أحمد صديقي المستمع هو اسم الشهرة لدولة الحمزاوي التي رحلت عن عالمنا في الخامس من شهر ديسمبر عام 1975. صقلت فتحية أحمد مواهبها الفطرية على نغمات الألحان الدينية التي حفظتها عن والدها الشيخ الحمزاوي، كما استوعبت القصائد الفخمة الرصينة التي تدربت عليها على يدي الشيخ أبو العلا محمد، فتعلمت بذلك دقة الأداء وبلاغة الإلقاء، وتعلمت فن الحياة من الفنان نجيب الريحاني، ونهلت من نبع الشيخ سيد درويش خلال فترة عملها في فرقة الريحاني. ثم التقت فتحية أحمد بالموسيقار داود حسني الذي كان سيد ملحن الدور الغنائي في العشرينيات وحتى مشارف الأربعينيات من القرن الماضي، فغنت له مجموعة من الأدوار التي تفيض شجنا وطربا، كما تألقت في غناء طائفة من المونولوجات الغنائية التي أبدعها الموسيقار محمد الأصبجي. ومن فتحية أحمد نستمع إلى إحدى الطقطيق التي لحنها الملحن الكبير عزة الجهلي الذي رحل عن دنيانا في السادس من شهر ديسمبر عام 1987. وتقول كلمات الطقطوقة الأولى: حليت في عينك دلوقتي لما هجرتك، وايام ما كان قلبي يحبك كان فين قلبك. كلمات الشاعر الغنائي مصطفى السيد، مقام هزام. Thank you. ثاني نجوم هذه السهرة هو المطرب القدير صاحب الصوت الرخيم المميز عبد الغني السيد، الذي رحل عنا في 9 من شهر ديسمبر عام 1962 بعد حياة حافلة بالنغم والطرب، حيث كانت له صولاته على أثير الإذاعة وفي الحفلات العامة وعلى الشاشة الفضية. تنقل عبد الغني السيد من نجاح إلى نجاح وتألق في دنيا الغناء، فذاع صيته واشتهر، وكانت نبرات صوته العذبة الشجية بالإضافة إلى حيويته وخفة ظله مفتاح نجاحه في عالم السينما، فقد قام ببطولة بعض الأفلام الناجحة، كان أولها فيلم وراء الستار عام 1936 بمشاركة الفنانة رجاء عبده ومن إخراج الفنان كمال سليم. وفي هذا الفيلم غنى عبد الغني السيد هذا اللحن: قوليلي إيه غير حالي، معرفش إيه اللي جرالي. تأليف الشاعر الغنائي حسين حلمي المنسترلي، تلحين الموسيقار رياض الصنباطي، الذي يشارك عبد الغني السيد بعزفه البارع على العود، واللحن من مقام النهواند. عبد الغني السيد محاولات ناجحة في مجال التلحين، فقد لحن عددا من الأغاني التي أهداها لمحبي فنه وصوته. نستمع منها إلى هذا اللحن الراقص: أنا وإنت يا نور العين، شفنا لنا يومين حلوين، ما تيلا نعيدهم تاني. اتنين، كلمات الشاعر الغنائي عبد العزيز سلام، مقام نهواند. Thank you. عمري ما يتعدوش. بين الايام دي فين ليه راحوا ولا رجعوش؟ شفنا لنا يومين حلوين بالعمر ما يتعدوش. شفنا لنا يومين حلوين بالعمر ما يتعدوش. بين الايام دي فين ليه راحوا رجعوش؟ زماننا ونعيد بهجة أيامنا. إمتى رح يصفى زماننا ونعيد بهجة أيامنا ونجمع بين شملين أنا وإنت أنا وإنت؟ حلوة زمجعها وفرح قلبك ليالينا الحلوة زمان رجعها وفرح قلبك. ما هي لسه الدنيا أمان وبتهواني وبحبك. ليالينا الحلوة زمان رجعها وفرح قلبك. ليالينا الحلوة زمان رجعها حلبك. ما هي لسه الدنيا أمان وبتهواني وبحبك. انسى كلام العزال وتعالى نهني البال. انسى كلام العزال تعالى نهني البال. احنا لبعضنا عايشين انا وانت انا وانت. ما حنسى أيامك ولا عمرك راح تنساني. عمري ما حنسى أيامك ولا عمرك راح تنساني. بكرة حيعود لغرامك واسعد قلبك بحناني. عمري ما حنسى أيامك ولا عمرك راح تنساني. عمري ما حنسى أيامك ولا عمرك راح تنساني. بكرة حيعود لغرامك واسعد قلبك بحناني. ده انا عارف قلبك عارفه يا مهناني بعطفه. ده انا عارف قلبك عارفه يا مهناني بعطفه. مين اللي حسدنا مين انا وانت انا وانت؟ سيداتي وسادتي، نرجو أن تكونوا قد استمتعتم بألحان هذه الحلقة التي عشناها مع اثنين من كبار مطربينا.